آياتنا فإن بيتا كذبت على إيدهن التعامل لباس وزيهان وذلك وأن يجعل ذلك هديانة فوازة في نوع إعانة على إقامة إيده المهرم إجازة النظر وهو مبني على أصل وهو أنه لا يجوز أن يبيع الكفار أو الكفار ليش أتلا يجب عنبا إناب أو عصيرا شمات وين يخمر لها الزيز كذا لا يجب أن يمثل مسار الناس مشطة إيشار يقاتل المسلمين لواب قبتك بل ذاك عائدة يجنبا وقد دل الحديث عمر رضي الله عنه في إهداء الهندة في السياراء ولا في السيارة أحدية سطورة المستخف إلى أخي له بمكة فمكة لا ينبر له من مستخف مشرك لهون على جواز متعلق بدلة وقد دل الحديث عمر على جواز بيعهم الحرير حرير ما شد كان لما لكن الحرير مباح في الجملة وإنما يحرم الكثير منه على بعض الأهلميين بجملة على أنه يتوب أبزانيا وكبز بتوسن بوندو سراء من هنا بيجي سراء ما رأت انتنا عنده يسين يقودا عندي كل أسرع لك انت مسلم مودا لا من الهري كل ما رأت كمبني يتشرد قادي عينة الرقال قل يحرس بالمبتلا يحرس ولهذا جاز التداوي به في أصح روايتين لما دهانيت النتي ما تقم الشالر بمن بحر لوند كما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الهريه كبيس الهريه كذلك كانت بهما قال أنا زد فرأيت عليهم ولم يجوز الخمر بهذا شوف ولم يجوز التداوي بالخمر قال من نقيب المصري الشافي في عمدة الثالث في كتاب الشراب قال ولا يجوز شرب المسكر بهار من الأهوال لا للتداوي ولا للأطعش إلا إن غص بلقمة فيسيغها يلعن وجاز الصنعة في الأصل مسرات الشالة والتجارة منقد بحر منقد مسرات الشالة قل لا بشتان بذي لبرد قذي عندي لإكاك الشالة خمر قل نربى منهم من لمدانة الشالة خمر منهم فهذا الأصل فيه اشتباه عن لبته أصل فإن كذلك الاهتماع الأول كون في كلام أحمد جوبي ذلك اشتباه لبته إما تفتلا الشامي معنى اللو أي عم ضرورة كون يا كذا لا ضرورة على كالم إيه نكرر ذلك كالم فإن كذلك الاهتماع الأول أول كهيدن في كلام أحمد جوبي ذلك خمر على الزايد وأنا أحمد في جواز حمل التجاء إلى أرض الحرب يا حرب حجر ما نجد مشكك بما تشاو كأحمد ثورت رواية ثانية منصوصة ثانية ورث رواية الله تعالى احتياطنا هي بشافيهم قول القديم قول الحديث من جديد نبان نظر ومالكيهم عندان قولان ورث قولان الله تعالى فقد قالوا بيئوها لهم في الإيد بإيد للنس مشات تجارة كهم لها إلى ذلك تشكموا عند موسدنا فإن حمل السياد والطعام نجبن من ديون الأرباطات إلى أرض الحمدي تشكموا موسد فيه إعانة على دينهم في الجملة لإيمان وهذا إجزاء الله وإذا منعنا منها فكلت إلى أرض الهربي ما الشكع إسان فهنا أو لا يباشنا بإيداته مستطوع حرام النت وأكثر وأكثر أصوله ونصوصه يا إمام هذا من أصول من شاته أصول من سادي أحمد ونصوصه تقتدي المنع من ذا ما قال كانت أصول إذا بيأصر إذا اللما لكن هل هو منع تحريمي أو تنزيه مبني على ما سيأتي مطالبنا وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته اجتمع أجنية مما أجمع مثلا اجتمع إلى كرابون رسم مبدد الدر وسر بأن مذهب مالك عن ذا حرام شوف حمل السياد والطعام إلى أرض العرب حرام لما فيه إعانة على دين لما فيه إعانة على دين وكذلك يعني بيعهم في عيدهم كذلك على دين وقال وكذلك ماذا بقول قال مالك عفوا وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة يعني مالكيين ايه مالكيين وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة مالكي المذهب كره مالك اكل ما ذبح النصارى لكنائسه نصارى يبيع كريستيانا تبرع الرجل في مبلغ ونهى عنه من غير تحريم تلك لا يهرب اذا نصارى كريستيانوس يبيع كريستيانا تبرع الرجل اما باقراتهم يهربون مالك لازم بزاد من بزاد كده نصارى يهودا كافر بيهونو وليس هذا ولا لا إني أعرف المسلم وقال وكذلك ما ذبحوا على سبيل المسيح والسليم بمسيح بسليم بمسكر سمع الرجل هو اسماء إمام مضام أحباره كأحباره الشعشو بأن لفقوا بالنسو سمع الرجل ورهبانهم بكي سيسو بأحبار ببال فاكرار وشوان وبأن إساك السوش الذين يؤذبون يعظموا اني كبروا ونهرجوا من نظام فقد كان مالك وغير مما يقتدى به مكتل السف يكره أكل هذا كله إذن الله مولا من زبان كعرضات شمال الله ذلك وبه نأخذ وبه نأخذ وبه مثل عنياه منه من ملالة وهو يضاهي قول الله تعالى وما أهل به لغير الله من الأعمى وما أهل به لغير سيبار قوأهن ينسار عبودة بالذرام ومعلمة عنه يعني ولا تأكل مما لم ذكر اسم الله عليه من آية باق على عمومي لهن وأما في سورة المائدة اليوم أهل لكم طيبة وطعام أنزل أهل لكم يمني له من دنه إذا يعني عام الخصصة لمن دنه بأ الله سن يتعرض لك إن جي سلم إبنونه إنه كثير إزالة عند الزائلة نزلات هنا أيهود نصارى إردوا من ناهيانا بأ الله سن يتعرض لك إن جي على سماء ذنبنا إلى لترسنوا على الله وهي ذبائهم التي كان ذبحهم الأصنام التي كان يأبون يقضوا يتعبوا ذاته وبس ما قلنا محمد صلى الله كان يقول لهم أعوذ بالله كما هم مفتدوا دعوته الشيطانية الكفرية وقال وقد كان رجال لما يستخفون ذلك ويكون قال أهل الله لنا ذبائهم ويعلم ويكون ما يريدون وعندان لما وقد كان رجال لما يستخفون ذلك هنا قال إني كوثنا فلا من أيوب سيارد ميلوت النظر الله إياوك أنا حلا هذا الرجل نزل له إنكنا قرطبي الجامد يا مكاري القرآن بل بتفسيره عند هذه الآية في سورة المائدة أيوه يكون طيبة طعام من قائد من أفاق ذبائه بالويلة يعني وإن زبا النصار على اسم المسيح واليهود على اسم عزير في آخر السم يا أما جمرا مكو مسلناته بلا ما يدلم قضياه مسلناته شو أيضا لهم قضية أيضا لهم قضياه يهودان النصارى يجنيا لا يجني بان ميلو وأما كل المشرك باند ستيب ماسكيدو فروق بقرآن هذا الكتاب النار نصارى مشركو جليبا مع أن الجميع مشركون كما هو نوم قال فروق وشال وروى ذلك ابن واحد عن ابن عباس وعبادة بن السامك وابي الدرداء وسلمان بن يسار وسلمان سليمان وعمر بن عبد الأمين التابعي وابن شهاب محمد بن مسلم الزهري وربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي ابن فاروق شيخ الإمام مالك وابن سعيد القطان عمد بن عبد الرحمن ومقول الشامي العابد الصالح وعطاء بن رباح المكي حمام الحرم كالنزل جوه وقال عبد الملك من المالكية وترك ما ذبح لأعيادهم وقصتهم موتاه كنائس أفضل وترك ما ذبح لأعيادهم وقصتهم لا تيسات وموتاه لموتاه يقولوا يا الردوتي وكان رسال موتاه يقولوا يا الردوتي مبلغ ما تهو أفضل جمعا بين الأكاوين يا روى ذلك ابن عن ابن عباس انتنا اتشم وهي ذبائه التي كانت بود اسنا والتي كان عبد المميز ذبائه اتشم يا ذبائه ابو عبد الله بن عباس يا لون يا تتف قال وإن فيه عيبا آخر أن أكلهم من تعظيم شركه عندك ليلة إن كان على الأهل شوف أن وقال وإن في عيب ليلة من أن أكل من تعظيم شركي شركة شوف بني أكبر أو لما أكبر ولا بعد بلا إذا لم يعرضوا لبالات لقنا لدمكر لبرحان لفاسكا لإذا بعد بلا أرضا لهولو بلا بالات شونا إشي نصي نصار يعرضوا حلانا بني لنكا بس لنزل يعرضوا ستبالا جدي تعظيم على الأبد مرانا سمع ما لا تعلم أيضا لا مروعا ما أيضا لا وقوال قد سأل سعيد المعافري مالكا طيقا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاه لموتاناته ميت النصارى لموتا يتصدقون بأن صدق تذكار منه أيأكل منه سبيل لا أيضا فقال لا ينبغي أن يأكله مني قبلات أي قباب أجرامه لأن إنما يعمل تعليما للشرك لأن إنما يعمل أي نصارى لأن إنما يعمل أي طعام تعليما للشرك المسرع فهو كذب لأعياد ولكن زورو زورو مفاسدوش من أدراروش تشبهوش ينسون مال الموران ማጎልበሻ ካለበት እርዳቸው ምን አይቻለም ወደ ማለት ነው የተቃራጥክሽ ወሰይድ ኢብኑ القاسم ይሄ ማሊክየ ነው አን النصራኒ يوصي بشيء يباع من ملك الكنيسه አንድ ነሳን ወሰይድና ጉዛዝ ነገራ ከንብረቱ ሊሽ ለከኒሳው ተብሎ ወቅፍ ተብሎ መታሰብ ያብሎ ሚሰሩ ሐሊ የጁድ ሙስሊም ሽራው ያን መግዛት ቻይቻል فقال لا اله الا ذلك قال لا يهودون بالوال لان تعظيم لشعائرهم وشرائعهم شعائراتهم شرائعاتهم ومشتري مسلم سوء مدفو ثور اسمي قال جابلو وقال ابن كاثر مالكية في ارض الكنيسة يبيع الاسقف منها شيئا في مرمتها ابن كاثر مالكي في ارض الكنيسة يبيقول اسقف منها كيس يونس قداش اسقف بطران بطريق كيس ده درجة علاج انا السنة في مرمة ده ترميم مالنا قلاء انتنون ولنون لما ترمال لما سرات مرمة ترميم المتال قلاء تعراون ايه بانتن مسرات ايه كتماو وجل بسرار ايه دلنا ايه دلنا قلاء انتنون ترميم المتال ده ترميم هدلو يشتعر وربما هو بيسد تلك الارض على الكنيسة ياتي مريض توقف على اللي مستعطيها ده كنيسة اغلو قد يتدرق تلو مكاسر يتدرقات اندين انه لا يجد المسلمين ان يشتريها في قدادة يقبل من وجه اندين الواحد عن ذلك من العون على تعزيم الكنيسة كنيسة هم بما كبر يقزان عند كنيسة هم قدية او برما مدوقة ما مستعط برما وطاعت مدد قف الذين قتلوا برما لعفة قبل ولو قلت هذا في دولتنا لا أدوك مجنونا إرهابيا شديدا والآخر أنه من وجه من وجه بيء الحب وقف مشتنا ولو أن نسبهم قال حب من المعبوس وقف مشت أي تشالب وقف النقر المسلم مشت أي تشالب المقايير تشالب توقف النقر أي تشالب اختلف العلماء تشالب وأفتى شيخ الإسلام تيمية بجوازي استبدال الوقف فإن أمر استبدل الأوقاف من أرض الرحبة إلى استدل بهذا وأما مشت من بلوه الشالب فما بدل من بعد ما يعني فابت أمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث يمي بعد جزاء البخاري الله ولا أكر عن الوجيه بيء الحبس ولا يجوز لهم في أهبافهم إلا ما يجوز المسلمين بوقفات اشالات لمسلمين من دنو يتوقف نقر اقل كيلوتو عند مسلم مالذنو قالونا بستقر راسو المشهد النسوم قال اشال ملو الى اللون ولا ارى لهاكم المسلمين لمسلم دانا على اللسم ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشي شوف السان مالذنو لكلكلو لياتقو من النكسك لينورو اشالتا زم لبال انجيبك نو ايضا لم يتدق يفرس منا من زم ذاك من هاي قلت هو يوم الثلاثاء اي كذا يا يا كذا لا شك بر اللي كفلوا لكم ما شاء الله يكون يعني ما شاء الله يكون مو يا ما شاء الله يدل عندهم بره ولاش نجر لغنزم بيون اسامر يسران يدل لكن في زمانات الله ان ينجي له بدل عندي بغنا باو جنباتا يفلك بنز اغل كيلوتو كو كما تقبلوا كم زب كايف بلاي شرك مالك إذن ودكور قال وسيل ابن القاسم وده مالكي أود قبضوا الشيكو أن القاسم المالكي عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى عيناد أحسس هاي دانقاتنا مالك ابن القاسم المالكي بمركبوش مستعفر التي تركب فيها النصارى آها مكينام لي متانو باصم لي متانو دولفين لي متانو الله الله زانغاشانا اني ركو في السفن المركب التي تركب فيها النصارى الى اذا تليد ميرسافر بك بهن بمركب مسافر كذي او يروساليم بلو ميهد كايرو بلو مندنو ميهد قلوب بلو ميهد اكسوم بلو ميهد بس كايرو انت بلو ميهد بس فلسطين هي يروساليم بلو ميهد بكري ذلك لابد مخافة نزول السخط عليه يا الله تلا اتشاين دايش يسنبت مسلمون تبين تتصفر بشركهم الذي اجتمعوا عليه الله الله الله الله የሰባሰበ ሽርክ ስለላ በዚህ ምክንያት ያላህ ቁጣ ይመጣባቸው ስለዚህ ቤተክርስቲያኑ መግባት አይቻልም ፈኢነላህ ተንዘለህ ከዚህ በዚህ ከብዙ ገልፎ ወከሪም القاسم المالك للمسلم ان يهدي الى النصراني شيئا في ايده مكافاه له وانت ايد ستوال عندها مقابله ستال هذا እንኩላል ጋብዛት ጋር ባል አፍባል ዘከራ ኢብኑ ሀጀር ፈቲል ባሪሲ ኪታብ ኢደይ ወቃል ኢብኑ ኢያዝ አልማሊኪ አንነ መንአዳ ባይዘተን ለሙስሊክ ወነስራኒ ፊኢዲን ከፈረ ቢነገርና ካራ ታያዝ አልማሊክ አንስቶ አንድ ሙስሊም አንድ እንኩላል ለካፊር ወይዱ ቀን ካበር ከተስጦታ ይከፍራል አላሁ አክበር لانه رضي بان يعبد غير الله ورضي بان يشرك به وقد نزل عليكم في الكتاب اذا سمعت عاد فلتكن كان مسمعتنا الفقر ما يدل ما اكد ودكر وراه من تعظيم ايد ما كبر وعمنا له على كفره الا ترى انه لا يهدي المسلمين ان يدعوا من النصارى شيئا مما استعد ايدهم مشد عندما جاء لا لحما ولا سيكا ولا اداما مبايا ولا سوء الباس ولا يعارون دابه ماكينه باجاج فرس فسرقوا كان ببالاچو كان ماكينه ماشد كبرى حجر جود جود كود جود كود ولا يعاونون على شيء من بابن ان قاعد الرساله هيك هذا غفاتنا ያ የኛን መስግሪ የኛን ካደረታት ማለት ለአና ፈራህ ቢኢድና መሽሩኡልና ወለይ ተበኡና መሽሩኡልው ወለ ባይከተሉን በእኛ በአግባቡ ነው ተደስተቱ ኢደላ ማለት እንኳን ደረሰት ማለት ወሽከላ ነው ያ ሼክ እሽ አሁን በተለምዶ እንኳን ደረሰት አባለ እንኳን አባረሰት ማለት እንኳን ደረሰት ምን አለ እንኳን አብሮ ደረሰልህ ስለ አንተ እነሱም ባንተ ይደረሰልን ችግር አለ ባንተ ዲን ከጢኖ የሚፈጥ ነገር የለም እነሱም ባጢን መደገፍ ይችላል እዚህም እንደ ተባለው ያንን ወንጀል መደገፍ መተባበር ሞራን መስጠት ማማረቃቀር ማነሳሳት ስለነበር ነበር ለአንተ ምን ችግር አለ ወይ ለሁይቱ ቢታየዲ ፋይ ወዘበል ዳባዱ ለባ አሰላሙ አለይኩም ሰበራቸው ይላል ለምን የኛን ዲንን ከማክበር አቋል ጎዶኮ ولا يعاونون على شيء من يد لان ذا من تعظيم شركه ومن عودهم على كفرهم الله وان بغي وان بغي الصلاهين جموس لدانيا وش يغباچوان عين هؤلاء المسلمين اساي عن ذلك اساي غدو كدو مسلم يرسل له يوجو ليكلكلوا يغباچوان لان من امانتهم والله تعالى يسالهم اذا نردوا هذا وهو قول مالكين امام دار الهجرة وغيره لما علمه اختلفه وغيره لما علمه اختلفه ليه لو تشوك امام مالك وشماله بذين يتخلفه نوبية مئات مقر إلا منه فأكل زبائه أعيادهم لعيداش زبع على الشغل الردو تنقرد مبلات داخل في هذا الاجتماع اجتماع العلماء على كراب معنى كراب عمونه كرامهن كراب تنزيمهن رسمان بالنقر استكاد بل هو عندي أشد على شيخ الإسلام طيب بل هو عندي أشد زبيها فهذا كله كلام ابن حبيب عفوا فهذا كله كلام ابن حبيب المالكي به يقول وقد ذكر انه قد اجتمع على كراهه مبايعته ومهاداته ما سئل بلا ايادي وقد ذكر انه قد اجتمع لما استسمعتوا تسبب على كراهه مبايعه مغبايه ومهاداته مديه سقطه بمسك ما سئل بي بمتاجز بنغا على ايادي بعيدات وقد صرح بان مذهب مالك انه لا يحل ذلك من ابن حبيب አሁን እንግዲህ አሁን እስካሁን አንድ ገጽ ከሚሞላ በማሊኪ መዘመ ነበረው እና ሱህኑን እና አሽሐብ እና ኢብኑል ቃሲም ኢማም ማሊክ እና ሰይድ አልሙዓፊሪ ምን አሽሐሪ ፉቃሃኢል ማሊኪያ እና አብዱል ወሃብ አልቃዲ አልማሊኪ ትላልቅ ዑለማዎች አሉ በማሊኪ ማለት ከባባዳሪዎች ወአማኑ ሱሊማን አህመድ አላ መሳኢል ሀዘ አልባብ وهو ادرا بها منزل مذهب احمد ابن تيميه طيب بقى كدار السبع دار اقوال فقال اسحاق بن ابراهيم الحنبلي سئل ابو عبد الله اسحاق بن ابراهيم يغوثاچو ديج قدما رهنيا امام احمد درساچو سئل ابو عبد الله رحمه الله احمد بن حنبل ان النصارى وقفوا بيئه للبيئه لبيئاتهم لبيئاتهم بيئه عند ما وقفوا النصارى وجهه أيستأجر الرجل المسلم منهم كالناس يكراياتنا فقال لا يأخذها بشيء أيضا لا يعينوا على ما هم فيه شوف آيات جزاج وقال ايضا سمعت ابا عبد الله اسحاق بن ابراهيم وساله رجل بناء امتى لي ايها المنصور وسال ابا عبد الله وساله ربنا بن بنيا طيقات ابني المجوسي ناوسا قال لا تبني له ولا تعينه على ما هو عليه لا مجوسا ناوس يسرى الله جنباتا ماله قال لا تبني لو أتنقب ولا تعينه على ما هو فيه الله وقد نقل عن محمد بن الحكم وسأله عن الرجل مسلم يحفر لأهل الزمة قبرا بكرائي عند مسلم لأهل الزمة مقابر بكرائي ميقوف في التطيق قال لا بأس به والفرق بين أولاد أن الناوس من خصائص الدين من باطل كالكنيسة عند كنيسانا يدينا سوما الليان الشرش عند الإبارة من لستنيا وبيتك بي بيئة ناوس كنائس سوما تقرأ ربي بخلاف القبر مدوم قبر مطلق إجازاه إلا بموت والبك وصل إجازاه إجازاه كريم اللو كموت والبك كسر هذا كمان منه دمو غير بدن وزنه بخلاف القبر المطلق زنبلوه فإنه ليس في نفسه معصية براسه اللبه ولا من خصائص دينهم أيضا لما قبروا وقال خلال من تلامذة الإمام بن حنبل باب الرجل يؤجر داره للذمة أو يبيعها منه أوه لنقاشنا باب الرجل يؤجر دار بيت أكر للذمة لأيهود لنصارى أو يبيعها منه شطاتا وذكر عن المرء باب منه قوله كمر روزي أو مروزي أو مروزي أور أن أبا عبد الله أحمد بن عمرو سئل عن رجل باع دار بيت نشط من ذم الذم يشط وفيها محاريبه ببيته محاريب المحل المسلع محاريب مهرا وهو المكان يهارب الشيطان فيه مسكجة ونش ليت رشكلا فعلته يا إسكال لبت إسكسو شط للذم فقال فيها نصراني يعني وفيها محاريب فقال فيها نصراني اللبت واستعظم ذلك نصارى بذلك أنا وإنني إلا إن تركونه نقول ما قابل نصارى نورا وإنني إلا إيشت أعلم وقال لا تباع يدرب فيها بالناقوس ناقوس دوله ما يدربون نصارى أو قاسم السلام ليلة الآن أبداً يمؤ زمن ليلة دي على ذلك كأزيتها ناقوس وينصب فيها الصلبان جمع صليب مسك اللي تقلبات وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك لكافر التشتم عقاب عقاب بدو بذينا قال انقليه لك انتين لكاسي سبب مشتر لسيفن يعداري لخم النقاري زفن دانس موسيقى فول لم يتعوث كل ما أصير ايه مقران ذا كفر الله بقبا ما أصير لمن لما أصير متقاقشون ولو كان زبنون ديون ناكران إدداء اللبتا قبا يام أقربوتا اللبتا بيتم ايه كبار مشكلانا كبار مشكلانا وأن أبي الحارث أن أبا عبد الله هم عنبرية سئل عن الرجل الذي يدى بيت شفا وقد جاء نصراني يمطف فأرغبه بذودا وذفع الله بلو آلا وزاد في ثمن الدار أمر الله ما توش متشطعا ما تو أربع شهر قبل أن نوال ترى لو أن يبيع دارا من يشد من دين الشلاء بلو إلى النون على وجه هو نصرانين ويهودين ومجوسين قال لا أرى له ذلك ما توش متشطعا ما تو أمسا شيء أنت عليك عند شيء قائد الله عند ما تو بها غير هاجاء البر بالجانا هون قبلتا معبودهم قبلتهم البر القراء وغيرهم مفتونون بالمال بر كذلك تجري لهم حياتهم وقبلتهم بر وروحهم وحياتهم بر لا أرى له ذلك يبيء داره من كافر الله الله ونسل إيه بيت عند مسلم الله تذكر بصال الله من بماذا بصره أقل شيء شركة يسترى بصره الله نقول جلبة ستته كونه قرطه ستته كونه كما يدرك في البقاء كما ترشى يكفر بالله فيها لكفر الباطل يبيعها من المسلمين أهب إليه لم يسلم مشاكل إليه قبرها فهذا نفسنا على المنع جلسنا مشاكل إيشان مالا لمسلم إشتاكل ونقل عن ابراهيم بن الحارث الحنبلي قيل لعبد الله بن ابي عبد الجبار الرجل يقي منزل من الذمي بيتنا مع الذمي اكله ينزل لي سفر وهو يعلم ان سفر كم من يطاب في ياو ويشك اذا يشارك في ياو قال ابن عون كان لا يقي الا من اهل الذمه قال ابن عون كان لا يقي الا من اهل الذمه انجي اكلين يقول يرعبه قيل له كان اراد الا اهل الذمه بهذا قال لا ولكن اراد انه اكره ان يرعب المسلم قال ابنه كان لا يكري لا يكرى الا من اهل الذمه كان لا يكرى قال ابن عون كان لا يكري يكري ما لا يكري من اكره يكري يكري ما مكرات مقفر ما لنا لغة عربية سيدي يكري عربية يكري مريض كفر كان لا يكري يكري إلا من أهل الذمة قال الذمة يقول يرعبهم ليفرر سوك هنا كأنه يكري أنا لهذا الباب سوك إتايتان بدي يكري إلى له ها وإما يرعب ليسر الرسل قيل له كأنه أراد إزالة للذنب بهذا لما فرع الرافة اللي قونه لأن نفسه بين سيأكره ليسر الرسل عند فلق عند يفنت إنسانا يفضل باته وقل ذنب له يتفضل بات ما شاطه يتشالال عند تفصيله بإياته قال لا أيضا ولكن أراد أنه كره أن يرعب المسلم أن يرعب المسلم أن يرعب المسلم ويرعب المسلم مسلمون يأسفر الرال مالا تنطون إنجي أي مسلم يأسفر الرال ذنبيون كوري أكراي مالا سعون تفلق بطل من ذنبناو إزالة لسوك أكراي مسلمون أسدن الجيب أوال بمي سراو وفي قدر في الجنف في تفر في موزك أحاول يتنش لنا بسو يزن الجيب كتما لا يرقام في مدقور بيل أظام يادر أدار منو في تفر ميادوال يقول إذا جئت أطلب الكرة من المسلمين إيه إذا جئت أطلب الكرة من المسلمين أرعبته يقول إذا جئت أطلب الكرة كمسلم كرة يفلق كمسعى أرعبته أسفر الله لو ما رضي يزدان يتبقى تفسيره فإذا كان ذميا كان أهون عنده وستزان ذميك هنا قلال وأما لذنيه مسلم وصدق قال نقر قل كذنيه مسلم مكر آياته ما سررت عنه بل بذن أنا لا يتطبط إسلام وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن أوسر فيما رأيته أنت لذلك وهذا نقل الأسرمي سواء ولكن قلت لأبي عبد الله ومسائل الأسرم قلت قال ابن عبد الله ما لا شاهدوا أولو نبالوا ما كرايته مسلم لذني إرعاب اللبسه ما صارت إذا لو يسيلوا الجزئة أي قبضان بهما إن ديت هونال إلي كونيس مسلم أذا يكرنك المسلمين أحسن الجزئة وأما مسلم كبسك تكرايه أهو المسلم فساد وانجل إسرابه ربما كان يفضل الله وأما بذين بذام يبقى نجاري لملا يسفر الرال لو بذميش أنا يسفر الرال يسفر الرال بلوم بهونك لذمي يوم استطاع يتعلم نطياته لهذا لذم رجل ولهذا وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عوني فيما رأيت وهكذا نقل أسرم سواء أسرم صاحب المسلم أحمد بن بدر أسرم مهدس ولفظه قلت لأبي عبد الله أرقوت عن أسرم القوس النا الذمي المسلم يكري للذمي يرعب سين يا ياهل الذمي أي كباب عليه ورسائل أسلم إبراهيم بن الحارث اشتركان فيها يا أسلم تياكوش إمامنا تياكو إبراهيم بن الحارث تياكوشو اشتركان فيها أندرو الفاتح معنان ونقل عنه مهنم في أحمد بن بدرسة قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسية دار أو دكان سوق زيت ويعلم أنه يزن زنا عند النساء يا وقت بلوم أعوذ بالمجوسي إيتون من هذا أعوذ بالله فقال كان ابن عمر لا يرى أن يكره للمسلمين أن يكره للمسلمين كان ابن عمر لا يرى أن يكره للمسلمين المسلمون مسلم يكره أي قبى من نبته يقول قرئبوا في أقدر غلة أبا الموت أنتم بمعرف أسرى ذات شواله يكره للمسلمين وكان يرى أن يكره غير المسلمين لا ينبر ذلك بيهورم كده ياهو تقضي أيضا لما إهيد هذين يفقد عليهم لازم لي ما كرايت أبلون بيتون كرا أم تصيبا بين ما فرارت ما سنانا كلا يكوسن تطين ومفتر سلا اللبات ما كرايتو فكفيلا يطلع عندما لنظر كم بيونهم الدقفون يا وانجل السراب أوكو إني راسي كرايون دا يدر يورو كراي أم طبيعي سيلو بيزي كنكا تيزو ليرو بس أبتا إهنا تنسل نفتر بس بيا كرايا من أعلم من نفتر بيونهم كن الدقفون يقول إذا جئت أقول كراء من المسلم أعطي فإذا كان جميعا كان أخوانا مالك مسلم لمسلم كراء يو كراء سنسير فقاتي إذا نقيت آلو بما بره لا ينور بشلال حزن هزن إلى وانا إذا لا أسنقيت آلو أسو إن دال أسنقيت لذنية كراء يتي أسو ما أسنقاته وذنية لهم يكالال أيضا لو بيع كراء يسلم آلو كالتفسير يا لا كأنه لا يكره المسلمين على مسلم أسكيدال معرفة مسلمون أكرا ياو انتكم يا حرام النساء هون ياو ما استنقف إلى اللبه نرسل وقال يا رأى أن يكره غير المسلمين لمن السوق لمسلم كان أكرا ياو لا مثلني ما كانت الشيء لمن مسلم كونا أمسيلا وإذا نجد آله مسلم كان أكرا ياو لذنني السوق ما استنقفه قال الله سنو دي أكرا ياو من أستياتنا إيه عند أستياتنا وكو أرجوك ما بين الدنيا ينزل في وعي ألم أن نسب غير كامل وشرك فيها قال ابن عون قال كان لا يكري إلا كان لا يكرى إلا من أهل الجن جاء الكراي يقول رئيب اليسار كلو كأن أراد إذا أهل الجن بهذا فلقونه والناس ما كانوا فلقونه قال لا بيهونهم مسلمين أصلا كيف قال له بلوم ذنيين ما سنقطوا يقلال بلو يعني لازم يكرأي أي بالغنا يا مسلمو بأقبابونه يا تسمانتو مقبابونه أين أكلم يفاضين يا قلبو على مصورنا يا رامنا فنجر زالة نقرأ شيء بطي إيه كده قزال لبطة أهون إن كده يعني يا أسرم تياك إبراهيم من ساتة أندور أهون إن الزيلة يكرروا تياك ذنيين بأكرأي أصلا كيف قال له إزلال على لبطة إن شاء الله مسلم بكرة يهود إذا نجد أربع كرائيه يا كم يزمي بيا كرائيه سميل عند أستيان بكرة سوشة نصة يهنون جن أيضا لم قال أبو بكر كالله إيه إمام محمد درسة كل من حكى عن أبي عبد الله في رجل يكري دار من ذلك بمي أكرائي فإنما أجاب أبو عبد الله على فئل ابن أول له ولن ينفذ لأبي عبد الله فيك أول لست يا ابن أول فئل لو إنجي يا عبد الله يا أحمد حنبل أول يصدق نجري لم يكن دم أستيات معه وقد كان إبراهيم أنه رآه مؤجبا لقول ابن أول تقرمه أي توتا والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم الذي أدار من الذم جميشته أنه كره ذلك كراهة شديدة فلو نفذ لي عبد الله في تذكرة أول في السكنة بمكامك كان في السكنة مكامتنا والبيع مشت عندي إليك وأيضا والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينسب الصلبان لأنه يكفر فيها يكفر فيها يعمل فيها الكفرة أو يكفر فيها بيته وينسب الصلبان أو ينسب الصلبان أو غير ذلك والأمر عندي أن لا يباع منه بك ولا يقرأ لأنه معنى واحد وطو وردو مسالحون مفاسدون أو تطو دمرو قمسا وزورون ويتشان قال وقد أخبر أحمد بن حسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن قال روى عنه حفظه لا أعرفه حفظه رضوان قال له أبو بكر هذا من المساك وقال وقد أخبر أحمد بن حسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن تطيق فقال روى عن وقتهم دمو أعطوا لا علاقوا ماله إيه الإنسان يوم زوج الرجلون معروف أيضا لهم. قال أبو بكر هذا من النساء من الأباد الله كان من كتبت عندنا معروف عابد نوع آلة. حدثني أبو سيد أشد سنيد أبا خالد أحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه رأس حفص هذا العدوي هنا باء دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة هنا من عون من البصر شيء أوين مسلم كمسلم جالس أوين له. فقال أحمد حفص حفص ستعف قال نعم. فأجيب أحمد تجرم يعني من حفص بن غياث تجرم وقال كلام هذا أيضا تقوية لمثل هدي عبد الله يعني لا تقدموا مسلم لمسلم اشتنجي قدموا بلون الضر اشتنجي لكافر عيشتوا يعني جمروا موازنة أي ترام مسلمين كراي بدرس في كم حسنة كتاب كافرون أبكرايتو أنفسي أواردو ما حسنة الشارع ميلو أي سلام لما قلت يا قصفين دي قلت لما لنا قلت أول هذا كأنه من أهل البدع نبر أول أول من السلساك بالأمل بابا بابا بابا إذا سيو من أهل البدع فقد أنكر أبو خالد أمر على حفص بن قياس عاد الكوفة بونه إن كان رجبت أن باء دار الرجل الصالح شو من المبتدئ ما لش إتشنا ذي حفص إنيو مبتدئنا أو دمو فاسق بالأمل لا مبتدئ سنا شقنا أو نعلم هم تعرف لما شط ما كرات إتشالم هذا عندك أنا دمو مولد السرابات ها ما كرات إتشالم هذا كذا ما لا أدرس مكرايا أهل البدع وزي سبع سوبات قلت لي فلانو قلت لي فلانا أنه باء دار الرجل السائل من المتريك سلا شرعا وأجب أحمد أيضا من في ذلك قائد أصو لذين من هذا حفصو ابن غياس وصفت الله لهم صديو قال لك الله فإذا كان يقرأ بيئها من فاسق لفاسق مشط يتألو كهونا فكذا من كان باسا وإن كان ذمي يقر إن كان عندنا جميع الدقر مقربين والفاسق لا يقر ذمي يقر على ما هو عليه في ديني والفاسق لا يقرر على ما هو عليه الباطل لكن ما يبلو كافر فيها أعظم كافر ميسرى بل فاسق كفار يكفر سراء سراء إلى ما أتيه سراء وآتر ذكر القاضي أن أبي بكر بن عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي داود الثانوسي لا أرى أن يبيء دار من كافر يكفر بالله في يمين كفر الباب يبيئها من مسلمين أحب إليه أهون تبلس عن قولاته فقال أبو بكر لا فرق بين الإجارة ولا بين دو ما ترى المثل يقول له اقل لهم مفصل فاذا اجاز البيع اجاز الاجاره لان الاجاره تتفق مع البيع في اكثر احكامه واذا منع البيع منع الاجاره وافقه القاضي واصحاب لذلك ولسان ابن منصور انه قال لابي عبد الله سئل يعني الاوزاعي اوزاعي تقيق تبلو تنكراته اوزاعي تنش اكبر من امام احمد بن حنبل ناتشو كما زعيم كاسر سبعه عندهم بيقول أبو عمر عبد الرحمن الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه رأسه بنظارة كرم النصارى نصران يا نصاران وين ماسا خلاص لما هون يا كرايان إنه فكرت الله قال أحمد ما أحسن ما قال أستي على من يا أمارة دقفوا يا أوزاعي لأن أصد ذلك يرجع للخبر نواه يعني أنه نقول للخبر ليس ربنا إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر كخمر قدش الله لنا قال إشتاء سبيلو يعنيه مسلم نفسنا أكرائي اللذي يماسا وينه كهونا شكري آنا إلا وأنا بالنذر العجلي قال قال أبو عبد الله في من يهمل خمرا أو خنزير أو ميتة لنفسنا تشكوه بمنصف سؤالين هي من فقهاء لنا ملان فهو يكره أكل كرائه كرائه مبلغ يقالنا ولكن يقضي للهمال بالكراء يقضي للعمال بالكراء بكراء لتشكمه مكفر اكفله قل مبلغ تدبير اذا كان المسلم كهونا فهو اشد كراهة المسلم كهونا مكرهه يتوصنه وتركيز الكلام في ذلك ابن حاصل قنشو مالك سريسا فوينت اما بيء داري من قال مسك فقد ذكرنا من احمد منه ثم اختلف اصحاب هل هذا تنزيل ام تهريب من فكاته فقال الشريف ابو علي بن ابي موسى الحنبلي كان احمد ان يبيع مسلم داره مسلم بيته مثل من ذم كذب يكفر فيها بالله تعالى ويستديه فيها المحظور حرام على النادر فان فعل اسعى كتوى ولم يتب بيئك ان تؤيهون وكذا ابو الحسن العمودي الحنبلي ادرك الكراهه مقتصرا عليها بل زفته واما الخلا وصاحبه والقاضي الحنبليون رحمهم فمقتدى كلامه تحريم ذلك حرام وقد ذكرت كلام الخلال وصاحب فنقرر وقال القاضي لا يجوز ان يؤجر داره او بيته ما الفرق بين البيت والدار دار يكونه بيت بكثير كثير يعني بيت وما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت من دارنا لما يتخذه بيتنا للإسار او كنيسة مجوزة كنيسة للنصار او يبيع فيها الخمر سواء شرط بشرط ان يبيع فيها الخمر ليشتبه بيرو بشرط او باشت لكن يعلم ان يبيع الخمر فيه عندما يشتبه كتاوقع ما شرطه يشتبه وقال احمد في وقد قال احمد في رياضة بالهان السيئة والراوة هنا وقول ما لا ارى ان يبيع دارا من كافي يكفر بالله فيها يبيعها من مسلمين حفو ليش يكدمون ثمان ده قال ابو بكر لا فرق بين اللجا والبيع عندهم فاذا اجاز البيع اجاز الاجاز واذا منع البيع منع يكدمون وقال ايضا في نصارى اوقفوا ضيئه للبيع كدمائنا وقفوا حتى الصبيح لا يستاجر رجل المسلم منه اي كراهيه يعينهم على ما هم فيه قال وبهذا قال الشافعي ابو عبد الله القرشي المطلب رحمه فقد حرم القاضي اجارته لمن يعلم ان النبي في الخمر بن شتبه يعوق لهنا كهنا لهنا اكل ما كانت هذا مستشدا على ذا بنفس احمد على انه لا يبيع من الكافر كذلك يا ولاة عهد اسري والعدوان الملوان ولا يستكري وقف الكنيسة اي كراي يستكري اي كراي راسو الكنيسة وقف اي كدمة بار وذلك يقتضي ان المرأة في هاتين السورتين عنده منع تحريم فما قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجابت احمد اجابتها من اهل الذمة ما علمي بان يفعلون فيها ذلك ان نقر عند نيس ربان كما وقال لذي ما كراي اكثر الا قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون واجب منه يقدموان انجي احمد الفقدو اتقالاي يا اون بننا يا سيادادي يا غادنيا لقاد ينسو لغكر نو تغرمو بتا انجي احمد الدغسو انا حكى قول واجب منه وذكر قادر ذات اثر له يقدم وهذا في ان القاضي لا يجوز يجوز اجاره من جديد وهذا في ان القاضي قاضي ابو يعلى ايش يعني الموصلي الحنبلي لا يجوز اجاره من ذي الذمي ما كرهت اي يا بقان وهذا ابو بكر خلال قال اذا اجاز اجاز واذا منع منع بك ما لك اجاز بيئون كابك اجاز اجاز واذا منع منع وما لا يجوز فهو محرم وما يجوز بيء ولا شراء فهو حرام وكلام احمد رحمه الله مهتم الامرين فان قول في رياضه الهارج يبيع عن المسلمين احب الي سيبال احب الي سيبال هاي ليلة ما شدعوا أقل أحوالي شارع ما تنزل لأنه فرص الدين يبتدي أنه من أتنزيه واستئذام لذلك في رأس ابن الوزي دمو عجيت إيه رقبة الأمران وقول لها صلى الله عليه وسلم وشدر في ذلك دمو يبتدي تحريه ولعل أول أحمد ودهران النتاز إذا منهم وأما لجاره فقد صوى الأصحاب أصحاب أصحاب أحمد بن أبو الله تكرار قال بينه وبين الآن بين حكمه لا من لينتين بين أمارته تملك رقع بارع تملك أي راس له ليك إجارة مثلا إجارة كالجلول بهولة توم دمو منكروا إكنيا بهولة توم إكذروا أجل وما كان من النوم ليس بقول لا جدي كذب مالا إرعابا من إلا فقر ابن أول وإن إجابه بفعل ابن أول إمام أحمد بن أبو ما قرر ما شو إنما كان لمسلم من أسد ابن أول ونيتي السارية سلهون نو نية وطرونه الأمين إنتين قالوا مسلم لا يستنقط رسول كم يستنقط لكافر تأكراي شيء ما استنقط على بكره إيه نية وطرو ما هو نوع تقربه سراؤنا كيف هو ليس الأعمال درسات الشو ويمكن أن يقال بل ظاهر روايتي ظاهر رواية أحمد أن أجاز ذلك فإن إجابة بالفعل دليل جوازي إنه بيتشان بشرة ومتدرة واقتصار على الجواز بفعل رجلين يبتدي أنه مذهبه يبتدي أنه مذهبه في أهل وجهين وكثر الجواب دمو بمنسلك بمنس ما سطلاته لشيء رجلين بسيو سيرا بعض يقتل أنه مذهب مهون في أهل المجهين كولدت أن والفرق بين الإجابة والبيع أن ما في الإجارة من مفسد الإعانة أعلمت قد أعرضوا مساجد وكاليلا لكن تقاش توتا وهو صرف إرعاد المطالبة بالكراء المسلم صرف إيو إرعاد المطالبة بالكراء بكراء أمت أبما المسلمين ما استنقضوا ما سوقت على المسلم إيه مساء معارضة ونوتا وإن زاد زاد الكفار إرعابوا وصار ذا لمنزلة إكرارهم بالجزة عندما أتفرهون يأتي اللي فرحان يأون فإن وإن كان في إكرار الكفار بنرب الدماء لكن لما تضمن من المصلحة سيدة جاد إذا تعارضت المفسدة مع المصلحة مصلحة تبزى إكدمها وكذا جازت مهادنة الكفار في الجملة مصالحة كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم يوم سلح الحديبية مع الكفار أمر بيء فهذه المصلحة منتفية فيه نصائح إلا بضيكم وهذا زائر على قول ابن أبي موسى سنش لجنة الشنا أبزان يوتي إجارانا بأي أنتم قيل سنش إجارة إنه مستاق عارض مصلحة المفتدى في الألبة والسنو لذين هي قبل أن الرأي أقرب أكون غير مهرد فإن الكرات إجارة تزول بهذه المساجد الراجحة إذا تعارض مصلحة إذا تعارضت مصلحة ومفتدى وأزمت إيش جانب المصلحة قدمت وكذلك جاء نعم كما في نزل فيسير في المس أربعة أقوال فيسير في المس أربعة أقوال إتشالا أي إتشالهم بيئها إكالكالات إجارة فقدان أي بيئهم إجارة كرهانا من جيف فقدان أي بيئنا إجارة أي فقدهم على سعيد وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو فيما إذا لم يحقد الإجارة على المنفعة المعارضة حرام بهونه إجارة قالت اسمه خمر يتتالي دن يسبب ليك أجلس بسعيوه نورمال هو نقد يفرافت بلو يتكرعي كهون فأما إن آجر إياه لأجل بيئ الخمر واتكاليا كنيسة أو بيئة لم يجد قولا واحدا بس وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور كما قال جل وعلا ولا تقيم فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لك ها؟ أن المسلم استأجر لك ليدعى من بما يلقاه إيش؟ خشوش خشاشة ها؟ دي دشوش؟ إيه ديش نيبالو يدفع إيه يا داري ايه من جميتي يا كلاي كلاي اللو من ذلك ديش ما لك ديش انه دشوشني لسو لفتار بيت الرقل شارهو عيد الله اوكو دشوش ديش ما لك هذا الله أعلم وصلى الله عليه وسلم يا نبي او السلي قبانه يا سلام على ما تساكتوا ايش